بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم عليك يا رب. لكم فيها فاكهة كثيرة وَنَادَوْا يَا

Yeah.

Yeah. يا رب وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة ختاما لسورة الزخرف وما تيسر من أول سورة الدخان. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه السهرة القرآنية. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.